الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ما بعد. قال رحمه الله: باب ذكر الأخبار المفسرة بأن الإيمان والإسلام تصديق وخضوع بالقلب واللسان وعمل بالجوارح وعمل بسائر الجوارح وتصديق لما في القلب. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. باب ذكر الأخبار المفسرة بأن الإيمان والإسلام تصديق وخضوع بالقلب واللسان وعمل بسائر الجوارح وتصديق لما في القلب. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت كهمسا يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن ابن يعمر قال: كان أول من قال بالبصرة في القدر معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين، فقلنا: لو لقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر، فوافقنا عبد الله ابن عمر وهو يدخل المسجد، فاكتنفناه أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم يزعمون أنه لا قدر، إنما الأمر أنف. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي يحلف به عبد الله ابن عمر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. قال: صدقت. فقال: فأخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. قال عمر: فلبثت مليا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثنا إسحاق قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا كهمس بن الحسن التميمي قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، وذكر حديث بطوله نحو حديث المعتمر. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: صدقت. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما قضينا نسكنا قال لي: لو ملت بنا إلى المدينة فلقينا من بقي بها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما جاء به معبد، فقدمنا المدينة فدخلنا المسجد نأم عبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري، فإذا عبد الله ابن عمر قاعد فاكتنفناه، وقدمني حميد للمنطق وكنت أجرأ على المنطق منه، فقلت أبا عبد الرحمن إن قوما نشأوا بالعراق عندنا قرأوا القرآن ووفقهوا في الإسلام يقولون لا قدر، قال فإذا أنت لقيتهم فأخبرهم أن عبد الله ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء، والله لو أنفقوا جبال الأرض ذهبا ما قبله الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال وحدثني عمر أن آدم وموسى اختصما إلى الله. الصحيح أنهما لقى ابن عمر في مكة، لأنهما ذكر أنهما قدما حاجين أو معتمرين، وأنهما يعني صادف ابن عمر وهو داخل المسجد أي المسجد الحرام هذا الذي في مسلم، أما أن ذلك كان في المدينة فلعلها رواية لم تثبت. نعم أحسن عليك. مش على في تعليق عليه في نهاية الحديث؟ المخرج يقول رواه مسلم، أصل الحديث مسلم صحيح. يقول وأما الثاني الجزء الثاني فهو حسن، تتضح حسن لك في نهاية القراءة. حسن أقول نهاية القراءة تحديث لعلها تتضح التقسيم، لأن يقول الجزء الأول رواه مسلم أخرجه مسلم، والجزء الثاني فهو حسن لأن فيه شهر بن حوشب فهو صدق فقط. نعم أحسن لك في نهاية الحديث في نهاية القراءة الرواية الثانية. نعم أحسن لك تفضل. أحسن لك والله لو أنفقوا جبال الأرض ذهبا ما قبله الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال وحدثني عمر أن آدم وموسى اختصما إلى الله في ذلك، فقال له موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال يا آدم، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، قال نعم، قال فوجدته قد فوجدته قدره علي. لا فوجدت أحسنك في همز أحسنك فوجدته أو فوجدته. نعم قال نعم، قال فوجدته قدره علي قبل أن يخلقني، قال نعم، قال فحج آدم موسى. قال وحدثني عمر قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل هيئته هيئة مسافر، ثيابه ثياب مقيم، أو قال هيئته هيئة مقيم وثيابه ثياب مسافر، قال يا رسول الله أدنو منك، قال يا رسول الله أدنو منك، قال نعم، فدنا منه حتى وضع يديه على ركبتيه، فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال نعم، قال صدقت، قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه، فقال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله أو تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت، قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه، فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت والبعث والجنة والنار وبالقدر كله، قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم، قال صدقت، قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه، قال مطر وحدثني شهر عن أبي هريرة وبالقدر كله خيره وشره، ثم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم ولى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الرجل فطلب فما وجدوه، فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. أحسن رأيك. يقول المحقق في النهاية في نهاية الحديث رواه مسلم والآجري وابن مندة، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد، والحديث جزءه الأول أخرجه مسلم من هذا الطريق، وأما الثاني فهو حسن لأن فيه شهر بن حوشب وهو صدوق. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثني عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أنه حج فلقي عبد الله ابن عمر قال كنت إذا لقيته أعجبته وصافحني وسألني عن أهلي وعن حاجتي ثم سألني عن الناس وأني أخبرته أن الناس قد كثر قراء القرآن منهم وأنهم يزعمون أنهم يستأنفون العمل استئنافا. قال يحيى فأرخى يده من يدي ثم قال إذا جئتهم فقل إن عبد الله بن عمر يقول إنكم براء مني وأنا بريء منكم 3 مرات قالها والذي نفسي بيده لو أن لكل إنسان منكم مثل أحد ذهبا أنفقه في سبيل الله ما يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر كله. وحدثني عمر بن الخطاب أنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم فأقبل رجل شاب عليه ثياب بياض لا يلوح في وجهه السفر ولا يعرف حتى قام على القوم فسلم فقال يا محمد أدنو منك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أدنو مني. فدنا منه حتى وضع ركبتيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بصوت عال يا محمد أسألك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يجيبه بمثل صوته بالارتفاع. فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وتصلي 5 وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. فقال عمر فعجبنا من مسألته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه أحد منا. ثم قال لهما الإيمان يا محمد؟ فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار والميزان والقدر كله خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال نعم. فقال يا محمد فما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت فأنا محسن؟ قال نعم. قال محمد فمتى قيام الساعة؟ قال والذي نفسي بيده ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال صدقت. فتعجبنا من تصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه. قال فتعجبنا من تصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه. قال إنها فيما استثنى الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ولكن من أشراطها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البناء ملوك الناس. فقام فانطلق فقلنا يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت؟ قال هم العريب. قال حتى إذا كان بعد ثالثة قال عمر بن الخطاب لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخطاب هل تدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. قال أبو عبد الله ورواه يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريد. أحسن نعم يا محمد.